هذه الواجبات تشمل أعمالا في الحج من بداية النسك إلى نهاية النسك، من بداية أعمال الحج إلى نهاية أعمال الحج. هذه الواجبات هي: الإحرام من الميقات أو الإحرام عند الميقات، بمعنى أنه لا يجوز لمن أراد النسك أن يتجاوز الميقات بغير إحرام. حد أداء الإحرام الميقات، فلا بد أن يحرم من الميقات. والواجب الثاني أنه إذا توجه إلى عرفة نهارا صبحا أو عند الزوال لا بد أن يبقى بعرفة إلى أن تغرب الشمس. البقاء بعرفة إلى غروب الشمس، هذا هو الواجب الثاني. والواجب الثالث المبيت بالمزدلفة ليلة المزدلفة، وأقل ذلك أن يبقى إلى ما بعد منتصف الليل. والواجب الرابع أنه إذا توجه إلى منى أن يرمي الجمار جمرة يوم العيد والجمار في أيام التشريق، فإنه واجب من واجبات الحج. هذا هو الواجب الرابع. والواجب الخامس أن يحلق الشعر أو يقصر. والواجب السادس أن يبيت ليالي أيام التشريق بمنى. هذا هو الواجب السابع. الواجب السادس، الواجب السابع أن يطوف طواف الوداع عند خروجه من مكة. هذه واجبات الحج، وسنتكلم على كل واحد بما يناسب الوقت والزمان. أما الواجب الأول فهو الإحرام من الميقات، بمعنى أن يتجرد من المخيط وأن يحسر عن رأسه إن كان رجلا، وأن يتجنب مس الطيب بعد الإحرام. الإحرام من الميقات، وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم للحجاج الذين يقدمون من الآفاق ويرغبون في أداء العمرة أو الحج، وقت لهم أماكن لا يتجاوزوها إلا بالإحرام. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا. هذه أربع مواقيت. وجاء في أحاديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. ومن أهل العلم من يرى أن الذي وقت لأهل العراق ذات عرق إنما هو أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لأنه كان يشق على أهل العراق أن يمروا بميقات أهل المدينة، فقال لهم انظروا، يعني ما يساوي ذلك وما يحاذيه في طريقكم، ووقت لهم ذات عرق. فهذه المواقيت الخمسة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما وقت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان مهله دون ذلك، ومن كان مهله دون ذلك فمن حيث أنشأ. هذا الحديث بين لنا الحدود التي لا ينبغي لأحد أن يتجاوزها إلا بالإحرام ممن يريد الحج والعمرة. فإن تجاوزها ما الحكم وهو لم يحرم؟ نقول له إما أن ترجع إلى الميقات وتلتزم بالإحرام وتكون قد أديت الواجب وأثابك الله على هذا الفعل، فإن لم ترجع فعليك فدية تذبحها شاة تذبحها في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تكن قادرا لا تملك قيمة الشاة ماذا تفعل؟ تصوم 10 أيام، لأن الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فجعل الدم الواجب شاة، وإن عجز الإنسان عن أداء الدم الواجب يصوم 10 أيام. الإحرام من الميقات. لكن ما الحال لو أن إنسانا أحرم قبل الميقات؟ يعني كما هو الحال مثلا في المدينة، الحجاج ينزلون في منازل وفنادق توافر فيها الماء وتوافر فيها أماكن الاغتسال وتوافر فيها فرص التهيؤ للإحرام، ولو ذهبوا إلى الميقات قد يضيق بهم المغاسل ولا يتمكنون من الاغتسال، وربما تسبب ذلك بشيء من الحرج للحجاج فالذي ننصح به أن على من أراد الحج أن يتجرد، وقبل ذلك أن يغتسل ويتطيب ويتنظف ويتطهر ويقلم الأظافر، كل ذلك تهيئة للإحرام، ويتجرد ويلبس الإزار والرداء، ثم ينطلق إلى الميقات وهو مهيئ للإحرام ويحرم من الميقات، وبهذا يكون قد حقق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه من الميقات، وقد استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتهيأ به للإحرام من حيث الاغتسال، من حيث التنظيف، من حيث إزالة الشعر المرغوب عنه، من حيث قص الأظافر، وهكذا. لكن لو ذهب إلى الميقات وتهيأ هنالك ثم أحرم من الميقات، نقول له أيضا عملت السنة. وبعض الحجاج يقول أنا أحرم من المدينة، يعني أنه يغتسل ويلبس ملابس الإحرام ثم يحرم إما من بيته وفندقه، أو يأتي إلى المسجد ويصلي ويحرم بعض الصلاة، فهل هذا أمر مشروع؟ نقول المشروع والمسنون والذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الإحرام من الميقات، لكن لو أحرم من قبل الميقات فجمهور أهل العلم على أن ذلك جائز إن شاء الله، لا بأس، لأن الواجب أن لا تتجاوز الميقات بغير إحرام. فإن رأيت أن الإحرام من المدينة أيسر لك، أو أنك قد لا تمر بالميقات، أو أنك لا تدرك الإحرام وأنت تحاذي الميقات كما هو حال ركاب الطائرات، فلو أحرموا ونووا بعد صلاة في المسجد أو في المطار كل ذلك جائز إن شاء الله. هذا هو الواجب الأول، ولذلك علينا معشر الإخوة الحجاج أن نحرص على أن لا نتجاوز الميقات دون إحرام، لأن بعض الركاب ربما في الحافلة يكون قد تهيأ تجرد وركب الحافلة لكنه نام، وعندما مرت الحافلة أو مرت الطائرة محاذية للميقات يكون نائما أو يكون غافلا ولا يتنبه إلا بعد التجاوز، فهذا قد يقع في الحرج ويتجاوز الميقات بغير إحرام. ومن هذه الأمور أيضا ما يقع لكثير أو لبعض الحجاج يقدمون من بلدانهم وهم متجهون إلى مكة، وإذا وصلوا في محاذاة الميقات ينبهوا في الطائرة إننا الآن نحاذي المواقيت، نحاذي الميقات، وعلى من يريد الدخول في النسك أن يحرم. لكننا نجد بعضهم ما تهيأ، لم يتجرد من المخيط ورأسه قد غطاها، وهو يريد أن يتنظف، فينزلون مطار جدة، وعندئذ يبدأون في الدخول في النسك. مطار جدة ومدينة جدة على رأي غالب أهل العلم أنها ليست ميقات، وأن من نزل في جدة تجاوز الميقات. ولذلك الحجاج الذين يأتون إلى المدينة سواء عن طريق مطار جدة وعن طريق مطار المدينة، هؤلاء يعني وفقهم الله تعالى حيث ينشئون الإحرام من ميقات أهل المدينة. أيضا هناك مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع المواقيت وضعها لأهل جهاتها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. فما هو حكم الحجاج الذين يأتون من غير أهل المدينة؟ قد يأتون من الشام، يأتون من مصر، يأتون من المغرب، يأتون من المشرق، يأتون من العراق، من باكستان، من أندونيسيا، من غيرها من بلدان المشرق. نقول ما داموا قد وصلوا المدينة ونزلوا بالمدينة وأرادوا الإحرام من المدينة، فحكمهم حكم أهل المدينة، يهلون من ميقات أهل المدينة ذا الحليفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. هذا هو الواجب الأول من واجبات الحج. أما الواجب الثاني من واجبات الحج أيها الإخوة الحجاج، إذا تيسر لنا الأمر إن شاء الله ووفقنا الله تعالى للوصول إلى عرفات اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، من الحجاج من يصل عرفة صباحا بعد شروق الشمس، ومنهم من يصلها قبل الزوال، وربما وصلها بعضهم بعد الزوال، ومن الحجاج من يصل عرفة قبل يوم عرفة، معسكراتهم يأخذونهم إلى عرفة من يوم التروية أو قبل يوم التروية. هؤلاء يصلون عرفة سواء كان قبل يوم عرفة أو يوم عرفة، ينبغي لهم أن يتحققوا في يوم الوقوف في اليوم التاسع أنهم في داخل عرفات، يقفون داخل عرفات ويبقون داخل عرفات ولا يجوز لهم أن يغادروا عرفة قبل غروب الشمس، بل يجب عليهم أن يبقوا داخل عرفة إلى أن تغرب الشمس، فإن بقاء الحجاج حتى غروب الشمس يوم عرفة واجب من واجبات الحج. ولذا من خرج من عرفة قبل غروب شمس اليوم التاسع فإنه أخل بهذا الواجب. نعم، وجوده في عرفة يوم التاسع ولو لحظة يحقق له الوقوف، لكن يجب عليه أن يبقى إلى وقت الغروب، هذا من جاء قبل الغروب. ولو وصل عرفة قبل الغروب بلحظات يمكنه أن يخرج منها بعد الغروب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي بعرفة إلى أن غربت الشمس، ثم بعد ذلك انتقل من عرفة متجها إلى المزدلفة وهو يقول لأصحابه: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومن هنا حكم أهل العلم على أن من قدم عرفة نهارا يوم التاسع أو قبل ذلك وبقي إلى نهار يوم التاسع فيتعين عليه أن يبقى إلى أن تغرب الشمس. لكن لو جاء الحاج إلى عرفة بعد الغروب، بعد غروب الشمس ليلة العاشر من شهر ذي الحجة، فهذا حقق الوقوف وعد من الحجاج إن شاء الله. ولو بقي في عرفة لحظات يكفيه، لأنه قد وقف جزءا من الليل. أما من أتى عرفة نهارا فلا بد أن يجمع بين الليل بين النهار وجزء من الليل. ولذلك قال أهل العلم إن بقاءه في عرفة إلى الليل واجب، فمن خرج من عرفة قبل الغروب فهو بالخيار، إما أن يرجع ويقف جزءا من الليل، وإلا فيلزمه فدية يذبح شاة يجبر بها هذا النقص، لأن البقاء في عرفة إلى الليل واجب من واجبات الحج. وهنا ينبغي أن نشير إلى مسألة وربما هي واضحة عند الكثير، ما يتعلق بالوقوف بعرفة أمران: وجودك في عرفة وبقاؤك في عرفة إلى الليل. أما وجودك في عرفة سواء كان في أرضها أو في سمائها، سواء كنت ماشيا أو محمولا، سواء كنت مستيقظا أو نائما، سواء كنت فائقا أو في غيبوبة، ما دمت قد وجدت في صعيد عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة وفي ليلة العاشر إلى قبل الفجر، مجرد الوجود يحقق لنا الوقوف. والوقوف بعرفة كما تذكرون قلنا إنه ركن من أركان الحج، لكن هناك شيء زائد على مجرد الوقوف وهو البقاء إلى الليل لمن وقف نهارا، وهذا هو الواجب، فمن قصر فيه جبره بدم. هذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج. أما الواجب الثالث من واجبات الحج فهو متعلق بالمزدلفة، بوجود الحاج في المزدلفة على أرض المزدلفة على أرض جمع على أرض المسجد الحرام على أرض المشعر الحرام، يجب على الحجاج أن يأتوا المزدلفة المشعر الحرام، لأن الله تعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمراد بالمشعر الحرام المزدلفة، فلا بد من المرور بالمزدلفة. والمرور بالمزدلفة والبقاء بالمزدلفة والمبيت بالمزدلفة واجب من واجبات الحج. ولو أن إنسانا خرج من عرفة إلى منى مباشرة ولم يمر بالمزدلفة نقول له تركت واجبا من واجبات الحج، وعليك إما أن ترجع إلى المزدلفة ولو جزءا من الليل أو تبيت بها إلى الصبح، فإن لم تمر بالمزدلفة ولم تعرج عليها فإنك تركت واجبا عليك أن تجبره بدم. المبيت بالمزدلفة هناك قدر فاضل وقدر كامل، وهو أن تبيت بها إلى أن تصلي فيها الفجر وتبقى بها إلى قبل شروق الشمس، هذا أكمل أنواع المبيت بالمزدلفة، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة، انطلق من عرفة راكبا ناقته مردفا مولاه أسامة بن زيد، حتى إذا ما وصل المزدلفة نزل وصلى بها المغرب والعشاء، جمع تأخير ثم بعد ذلك نام النبي عليه الصلاة والسلام ونام معه أصحابه واستمروا في النوم إلى أن طلع الفجر. فقام عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس الفجر ثم وقف عند المشعر الحرام جبل يسمى بقزح في المزدلفة، وقال عليه الصلاة والسلام منبها أصحابه: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وقفتها هنا وجمع كلها موقف. هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال لنا: لتأخذوا عني مناسككم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينام أذن للضعفاء والعجزة ومن معهم أطفال أنه متى غاب القمر لهم أن ينطلقوا إلى منى. وقدر أهل العلم انطلاق القمر، وقدر أهل العلم بمغيب القمر بمنتصف الليل أو بعد منتصف الليل بيسير. ولذلك قالوا لأهل الأعذار، لمن معهم نساء وأطفال وعجزاء، أن يخرجوا من المزدلفة عندما يغيب القمر أو بعد منتصف الليل، يتوجهون إلى منى، واعتبروا ذلك رخصة ولم يجيزوا هذا إلا لمن كان ذا عذر، وأوجبوا المبيت بالمزدلفة على القادرين، وعليهم أن يبقوا إلى أن يصلوا بها الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا حكم أهل العلم على من لم يبت بالمزدلفة ويبقى إلى منتصف الليل أو بعد منتصف الليل، من لم يفعل ذلك إن خرج من المزدلفة فإما أن يعود قبل طلوع الفجر ليصلي بها الفجر، فإن لم يتمكن من العودة فيلزمه دم لأنه ترك واجبا. ومن ترك واجبا جبره بدم. هذا ما يتعلق بالركن بالواجب الثالث من واجبات الحج. أما الواجب الرابع فإننا إذا يسر الله لنا وأدينا مناسك الحج ووقفنا بعرفة ثم بتنا بالمزدلفة، فإن الحاج له أعمال في يوم العيد. أول هذه الأعمال أن يصلي الفجر في المزدلفة، وثاني هذه الأعمال أن يقف داعيا إلى أن يسفر الوقت جدا، يتوجه بالدعاء إلى الله جل وعلا. أما العمل الثالث فهو الانطلاقة من المزدلفة إلى منى. وأول ما يبدأ به الحاج في منى هو رمي الجمرة، جمرة العقبة الكبرى، مما يلي مكة. الجمرة العقبة الكبرى يرميها بسبع حصيات، يرميها بسبع حصيات مكبرا مع كل حصات، متأسيا مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى الجمرة وهو يقول لأصحابه: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وأهل العلم على أن رمي الجمرات في منى أول يوم في رمي الجمرة الكبرى، وفي اليوم الثاني في رمي الثلاث الجمرات الصغرى فالوسطى فالكبرى، وهكذا يفعلها في ثاني أيام التشريق. وإذا بقي في منى إلى اليوم الثالث يفعل ذلك أيضا. هذا الرمي واجب من واجبات الحج، لا يجوز تركه، ومن ترك الرمي أو بعضه ولم يفعله ولم يستدركه فعليه فدية، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. ولهذا عد الرمي من واجبات الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى عندما جمع له سبع حصيات في اليوم الأول، ورمى بهن، وقال عليه الصلاة والسلام محذرا من الغلو: إياكم والغلو، يعني في التقاط الحجارة الكبيرة ورمي الجمرة بالحجارة الكبيرة، فإن هذا يعد من الغلو ومن التطرف، وإنما يجب على الحاج أن يرمي الجمرة بسبع حصيات، حجم الحصاة ما بين البندقة والحمصة. هكذا رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرمي يجب على من كان قادرا أن يرمي بنفسه، لأن الرمي نسك شرع من أجل ذكر الله، لكن العاجز، المريض، المرأة غير القادرة كالحامل أو المريضة أو العجوز، وهكذا من لا يقوى على الرمي له أن يستنيب من يرمي عنه. لكن إذا أراد أن ينيب من يرمي عنه لا بد أن يكون هذا المستناب من الحجاج، فإن لم يتمكن من الرمي في اليوم المعين في الوقت المعين، ومعلوم أيها الإخوة الحجاج أن الرمي يوم العيد أفضل أوقاته من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، ويجوز الرمي من بعد الزوال إلى الليل، بل يجوز الرمي من بعد منتصف الليل ليلة العيد إلى طلوع الشمس، هذا وقت جائز. ووقت فاضل من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، ووقت جائز آخر من بعد الزوال إلى الليل، هذا في اليوم الأول. وأما في اليوم الثاني يوم الحادي عشر فالرمي يبدأ من بعد الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل، وهكذا في اليوم الثاني عشر الرمي يبدأ من بعد الزوال إلى الليل، وهكذا في اليوم الثالث عشر لمن تأخر. فإن تأخر الإنسان عن الرمي فله أن يقضيه في اليوم الثاني إن شاء الله ولا شيء عليه، لكنه إن ترك الرمي فيجبره بدم، عليه أن يذبح شاة إن ترك الرمي كله أو بعضه.